الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة مريم وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. ونتكلم عن معاني الكلمات. أولا، أخرج حيا، أبعث حيا، أخرج من القبور يوم القيامة حيا للحساب. ولم يكن شيئا، ولم يكن شيئا يذكر ويلتفت إليه، كان عدما. لنحشرنهم والشياطين، لنجمعنهم يوم القيامة مع الشياطين، لنجمعنهم مقترنين بأوليائهم، جثيا بروكا على الركب. شيعة جماعة فرقة، والشيعة الجماعة المتعاونون على أمر من الأمور. عتيا تمردا وعصيا، أولى بها، أحق بالعذاب الشديد، أحق بالنار أن يصلها ويذوق أليم عذابها. واردها داخلها، مارا عليها، مارا على الصراط المضروب على جسر جهنم، وحاضر عندها، حتما قضاء، حتما مقضيا، قضاء مقضيا، قضاه، قد قضاه الله وقدره وأوجبه، وقيل قسما واجبا. يقول الله تعالى: ويقول الذين كفروا إذا، ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. المراد بالإنسان هنا كل منكر للبعث مستبعد لوقوعه، فيقول مستفهما على وجه النفي والعناد والإنكار والكفر: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي كيف يعيدني الله حيا بعد الموت وبعدما كنت رميما. هذا لا يكون ولا يتصور، وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء وعناده للرسل ولله وللكتب. فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة. ولهذا ذكر الله تعالى برهانا قاطعا ودليلا واضحا يعرفه كل أحد على إمكان البعث، فقال: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أي أولا يذكر أولا، أولا يلتفت نظره ويستذكر حالته الأولى، وأن الله جل ذكره خلقه أول مرة ولم يكن شيئا. فمن قدر على خلق من العدم ولم يكن شيئا مذكورا، أليس بقادر على إنشائه بعدما تمزق وجمعه بعدما تفرق؟ قال الله تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ولذلك ربنا تعالى في كثير من آيات القرآن الكريم يذكر أن حاكيا عن الكفار أنهم ينكرون البعث، ومثل هذه الآية الكريمة، مثل قوله تعالى: وقالوا إذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. والله تعالى قال أيضا: وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إن لفي خلق جديد. وقال جل ذكره في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وبالحديث القدسي قول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره، سبحانك ربي ما أعظمك. وكثيرا ما يستدل رب العزة سبحانه في كتابه بابتداء الخلق على بعث الخلق. قال تعالى في هذه الآية: ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وقول جل ذكره: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه. وقول تعالى: فعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. وقول تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. وقول تعالى: لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. أيها الحبيب الغالي، الله جل ذكره في هذه الآية الجليلة يخبر عن الإنسان الكافر أنه ينكر البعث ويكذب بيوم القيامة، ويقول: إذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال القرطبي رحمه الله عليه: واللام في لسوف أخرج حيا للتأكيد، كأنه قيل له: إذا ما مت لسوف تبعث حيا، فقال: إذا ما مت لسوف أخرج حيا، قال ذلك منكرا، فجاءت اللام في الجواب كما كانت في القول الأول. ولو كان مبتدئا لم تدخل اللام، لأنها للتأكيد والإيجاب ومنكر للبعث. قال ابن ذكوان: إذا ما مت على الخبر، والباقون بالاستفهام على أصولهم بالهمزة، بالهمز. أولا يذكر الإنسان، أي أولا يذكر هذا القائل أن خلقناه من قبل سؤاله وقوله هذا القول ولم يكن شيئا، فالإعادة مثل الابتداء فلما يناقض. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما وأهل مكة وأبو عمرو وأبو جعفر أولا يذكر الإنسان، أو وقرأ عاصم ونافع، قرأ شيبة ونافع وعاصم أولا يذكر بالتخفيف. قال القرطبي والاختيار التشديد وأصله يتذكر، أولا يذكر أصله يتذكر لقول إنما تذكر أولو الألباب. ومعنى يتذكر يتفكر، ومعنى يذكر يتنبه، أولا يذكر الإنسان يعني أولا يتنبه ويعلم. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. نعم، رب العزة يقسم بذاته العلية وبنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك لنحشرنهم والشياطين. الله جل ذكره يقسم وهو أصدق القائلين بربوبيته ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم، فيجمعهم لميقات يوم معلوم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا جاثين على الركب من شدة الأهوال وكثرة الزلازل وفظاعة الأحوال منتظرين لحكم الله جل جلاله. فوربك لنحشرنهم والشياطين، أيوة لنحشرن الشياطين معهم قرناء لهم. قيل يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة واحدة، كما قال تعالى احشر الذين ظلموا أزواجهم. قال الزمخشري والواو في والشياطين يجوز أن تكون للعطف وبمعنى مع، وهي بمعنى مع أوقع، والمعنى أنهم يحشرون مع قرنائهم، يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغوهم. يقرنون كل كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة، فإن أريد الأناسية على العموم فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطين؟ قلت إذا حشر جميع الناس حشرا واحدا وفيهم الكفرة مقرنين بالشياطين فقد حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكفرة. قال فإن قلت هل عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما عزلوا عنهم في الجزاء؟ قلت لم يفرق بينهم في المحشر، وأحضروا حيث تجاثوا حول جهنم وأولدوا معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها وخلصهم، فيزدادوا لذلك غبطة وسرورا إلى سرور، ويشمت بأعداء الله تعالى وأعدائهم فتزداد مساءتهم وحسرتهم وما يغيظهم من سعادة أولياء الله تعالى وشمتتهم بهم. فإن قلت ما معنى إحضارهم جثيا؟ قلت أما إذا فسر الإنسان بالخصوص فالمعنى أنهم يعتلون، والعتل أن تأخذ أو أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعتله، أي تجر إليك وتذهب به إلى حبس أو بلية عفانا الله. ويعتلون من المحشر إلى شاطئ جهنم عتلا على حالهم التي كانوا عليها في الموقف جثاه على ركبهم غير مشاع على أقدامهم، وذلك أن أهل الموقف وصفوا بالجثو. قال الله تعالى وترى كل أمة جاثية على الحالة المعهودة في مواقف المقاولات والمثاقلات من تجاثي أهلها على الركب لما في ذلك من الاستفاز والقلق وإطلاق الحبى وخلاف الطمأنينة، أو لما يدهمهم من شدة الأمر الذي لا يطيقون، نسأل الله العافية والسلامة. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا على ركبهم. عن مجاهد قال وقتادة قالوا أي إنهم لشدة ما هم فيه لا يقدرون على القيام، نسأل الله العافية والسلامة. حول جهنم يجوز أن يكون داخلها، كما تقول العرب جلس القوم حول البيت، أي داخله مطيفين به. فقول حول جهنم على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول، ويجوز أن يكون قبل الدخول كما قال القرطبي. وجثيا جمع جاث، يقال جثى على ركبتيه يجثو ويجثي جثوا وجثيا على فعول فيهما. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جثيا جماعات، وقال مقاتل جمعا جمعا، وهو على هذا التأويل كما قال القرطبي جمع جثوة وجثوة وجثوة ثلاث لغات، وهي الحجارة المجموعة والتراب المجموع. فنعفان الله، فأهل الخمر على حدة وأهل الزنا على حدة. وهكذا قال طرفة: ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد. وقال الحسن الضحاك: جاثية على الركب، وعلى هذا التأويل جمع جاث على ما تقدم، وذلك لضيق المكان، أي لا يمكنهم أن يجلسوا جلوسا تاما، نسأل الله السلامة يا ربي. وقيل جثيا على ركبهم للتخاصم، كقوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال الكميت: هم تركوا سراتهم جثية وهم دون السرات مقرنين. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، نسأل الله العافية. لننزعن من كل شيعة، أي من كل أمة ومن كل أهل دين، أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي أيهم أعظم عتوا على الله جل ذكره، نسأل الله العافية والسلامة. قال الثوري ساق سنة عن ابن مسعود قال: يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا، ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما. وقوله: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، نعوذ بالله العظيم. وقال قتادة: ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر، هنيئا لهم، نار جهنم يصلونها وبئس القرار. وكذا قال ابن جريج وغير واحد من السلف، وهذا كقوله تعالى: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولى أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتيهم عذابا ضعفا من النار. وقول جل ذكره: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى باصريا، قال الحافظ بن كثير: ثم ها هنا لعطف الخبر على الخبر، والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العبادة أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال الله تعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ونسأل الله الستر الدائم في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى باصليا، علمنا محيط بمن هو أولى باصليا، نسأل الله العافية. وإن منكم إلا واردها، وهذا خطاب عظيم وآية جليلة فيها مقالات وصولات للعباد وكلام طويل لأهل العلم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أقول يا أحبة الكرام، هذه الآية أرقت كثير من السلف، مثل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان ومريض واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى فبكت لبكائه، فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك بكيت فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فلا أدري أأنجو أم لا، أأنجو منها أم لا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا قال روى ابن جرير رحمة الله عليه عن أبي ميسرة: كان إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني. و يقول ثم يبكي، فقيل: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: أخبرنا أو أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحسن قال رحمة الله عليه: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ قال: فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله. وأقول يا أحبة الكرام، هناك آيات ذكر فيها الورود، وبعض الأحاديث كذلك، قبل أن نتكلم عن أقوال أو مذاهب أهل العلم في هذه الآية أو في معنى الورود. وفي الحقيقة هذه الآية تؤرق المسلم جدا، ويعني نسأل الله سبحانه يسترنا في الدنيا والآخرة. أرقتني هذه الآية كثيرا، حتى يعني أكرمني ربي وطلعت كثير من أقوال أهل التفسير، نسأل الله سبحانه ينفعنا بها. وهي فيها يعني منازعات في هذه الآية الجليلة نسمعها الآن بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينجينا من النار ولا تمسنا أبدا ما أحيانا الله عز وجل ونلقاه عنا راضي. آيات تبين الورود من ذلك قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ومن قوله تعالى: أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون، وقوله تعالى: يقدم قوم يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسل واردهم فأدلى دلوه، وقوله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وهناك آيات لا يستغنى عنها أبدا في تفسير هذه الآية، مثل قوله جل ذكره: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومثل قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وقوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أو فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله تعالى: ولا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وهناك أدلة تشعر بأن أهل الإيمان ينالهم شيء من الهم والكرب، نسأل الله السلامة، من ذلك حديث الشفاعة الطويل، وفيه يقول آدم، يقول الله: يا آدم أخرج بعث النار من كل 1999، فحينئذ تضع كل ذات حمل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى ما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. ومن حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، نسأل الله العافية. وفيها أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، نسأل الله يلطف بنا يا كريم. وروى مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوب فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن لهم في الشفاعة. وكذلك أيضا بعض الأحاديث المهمة التي تفسر لنا مسألة الورود، من ذلك ما روى المسلم صحيح عن جابر قال: أخبرتني أم مبشر أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بيعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهر صلى الله عليه وسلم، فقالت حفصة: وإن منكم إلا والدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وآخر المسلم في صحيح أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وفي رواية أخرى عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله؟ قال: أو اثنين. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سمية قال: اختلفنا هنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في ذلك الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا لا يدخلونها جميعا. فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه رضي الله عنه وقال: صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، لكن اسمع: فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار، أو حتى إن للنار، أو قال: إن لجهنم ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله تعالى الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها. وأيضا روى الطبري رحمة الله عليه بسنن صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسئل عن الورود فقال: نحن يوم القيامة على كوى أو كرى، فقال الناس فتدعى فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، فينطلق بهم ويتبعونه. قال: ويعطى كل إنسان منهم منافق ومؤمن نورا ويغشى ظلمه، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب تأخذ من شاء الله، فيطفأ نور المنافق وينجو المؤمن، فتنجو أول زمرة كالقمر ليلة البدر، وسبعون ألفا لا حساب عليهم، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم تحل الشفاعة فيشفعون، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله ممن في قلبي وزن شعيرة من خيل، ثم يلقون تلقاء الجنة ويهريق عليهم أهل الجنة الماء فينبتون نبات الشيء في السيل. ثم يسألون فيجعل لهم الدنيا وعشرة أمثالها. وأثر أبي هريرة أيضا أخرجه الطبري بسند صحيح عن بكير أنه قال لبسر بن سعيد إن فلانا يقول إن ورود النار القيام عليها. قال بسر أما أبو هريرة فسمعت يقول إذا كان يوم القيامة يجتمع الناس نادى منادي ليلحق كل أناس بما كانوا يعبدون فيقوم هذا إلى الحجر وهذا إلى الفرس وهذا إلى الخشبة حتى يبقى الذين يعبدون الله فيأتيهم رب العزة سبحانه فإذا رأوه قاموا إليه فيذهب بهم فيسلك بهم على الصراط وفيه عليق فعند ذلك يؤذن بالشفاعة فيمر الناس والنبيون يقولون اللهم سلم سلم. قال بكير فكان ابن عمير يقول فناج مسلم ومنكوس في جهنم مخدوش ومخدوش ثم ناج. وأثر ابن مسعود أخذ الطبر أيضا بسنده عن ابن مسعود في قوله إن منكم إلا وارده قال الصراط على جهنم مثل حد السيف نسأل الله الستر يا كريم فتمر الطبقة الأولى كالبرق والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة كأجود البهائم ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. ونقول أيها الأحبة الكرام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أفاد وأجاد في هذه المسألة فذكر أقوال أهل العلم فيها فقال وإن منكم إلا واردها. قال هنا الواو هذا قسم والواو يتضمنه ويفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها. ذكر أبو داود الطيالسي والقول إلا تحلة القسم يخرج في أو يخرج أو يخرج في التفسير المسند لأن القسم المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قول تعالى وإن منكم إلا واردها. قال واختلف الناس في الورود فقيل الورود الدخول ذكره رحمة الله عليه تقريبا ستة أقوال في الورود نذكرها الآن ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا يا رب العالمين لكل خير. قال فقيل الورود الدخول روى عن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فاجثية وأسنده أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد. قال هو قول ابن عباس وهذا حديث ذكرنا من أخرجه آنفا الآن وحديث ثابت صحيح. قال هو قول ابن عباس وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهم وروي عن يونس أنه كان يقرأ وإن منكم إلا واردها الورود الدخول على التفسير فغلط فيه بعض الرواة فألحقه بالقرآن يعني هذا طبعا رواية شاذة مخالفة لنص القرآن. وفي مسند دريم عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فمنهم كلمح البصر ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب المجد في رحله ثم كشد الرجل في مشيته. وروي عن ابن عباس أنه قال في هذه المسألة للافع بن الأزرق الخارجي أما أنا وأنت فلا بد أن نردها أما أنا فينجيني الله منها وأما أنت فما أظن ينجيك لتكذيبك. قال وقد أشفق كثير من العلماء من تحقق الورود والجهل بالصدر وقد بيناه في التذكرة. قال وقالت فرقة الورود الممر على الصراط هذا القول الأول عليه أكثر أهل العلم. القول الثاني هو الممر على الصراط وروي عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار والسدي ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه آنفا عن ابن مسعود أنه قال يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم. قال وقال الحسن أيضا قال ليس الورود الدخول وإنما تقول وردت البصرة ولم أدخلها. قال فالورود أن يمر على الصراط. قال أبو بكر الأنباري وقد بنى على مذهب الحسن قوم من أهل اللغة واحتجوا بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون يعني ما يدل أن أنهم لا يمسون النار وإنما المراد بذلك المرور على الصراط هذه الآية إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وكذلك قال فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعدها منها وكان هؤلاء يقرؤون ثم يعني هناك وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا. واحتج عليهم الآخرون أهل المقالة الأولى بأن معنى قول أولئك عنها مبعدون عن العذاب فيها والإحراق بها، قالوا فمن دخلها ولا يشعر بها ولا يحس منها وجعا ولا ألما فهو مبعد عنها في الحقيقة، ويستدلون بقول ثم ننجي الذين اتقوا بضم التاء في ثم تدل على نجاة بعد الدخول. وأيضا قال وفي صحيح مسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة فيقولون اللهم سلم سلم، قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه قطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويك يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وأجاويل الخيل والركاب، فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. وبه احتج من قال إن الجواز هو على الصراط هو الورود الذي تضمنته هذه الآية. وأيضا ذكر شؤون ثمين دليل لهذا القول أو لهذا القول المر على الصراط، ألا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والقول الثالث قال وقالت فرقة بل ورود إشراف، بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب، وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب، يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم، فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب. وهذا القول رجحه ابن عاشور رحمة الله عليه وقواه جدا جدا، سنذكره الآن إن شاء الله تعالى. وينظرون إليها في حالة الحساب ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه ويصار بهم إلى جهنم، عفوا إلى الجنة، ويصار بهم إلى الجنة، ونذر الظالمين أي يؤمر بهم إلى النار. قال الله تعالى ولما ورد ماء مدين أي أشرف عليه لا أنه دخله، وقال زهير فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. وروت حفصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد من أهل البدر من أهل بدر والحديبية، فقلت يا رسول الله وإين قول الله تعالى ومنكم إلا واردها؟ قال ثم قال فمه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. وأيضا حديث والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، العبد المملوك لحاطب يقسم بالله أنه يدخل النار، فقال الرسول كذب لا يدخلها إنه شهد بدرا عليه الصلاة والسلام. وهذا القول اللي هو القول الثالث اللي هو الورود بمعنى الإشراف والاطلاع والقرب، قال هذا القول بقوله ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعدون. وقال مجاهد وهذا القول الرابع ورود المؤمن النار هو الحمى التي تصيب المؤمن في دار الدنيا، هو حظ المؤمن من النار فلا يردها. ورؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا من وعك به، فقال الله صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله تعالى يقول عن الحمى هي ناري أسلطها على عبدي في الدنيا على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار. سبحانك ربي ما عظمك. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. وأيضا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أم المسيب وهي تزفزف، فقال ما لك يا أم السائب؟ قال ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وفي رواية عند ابن ماجه لا تسب الحمى فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. ثم القول الخامس قال القرطبي والقوي وقالت فرقة الورود النظر إليها في القبر فينجي منها الفائز ويصلاها من قدر عليه دخولها ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمه الله. واحتجوا بحديث ثابت الصحيحين عن ابن عمر إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشين. وذكر القول السادس قال وروي عن وكيع عن شعبة عن عبد الله بن السائب عن رجل عن ابن عباس أنه قال في قوله وإن منكم إلا واردها قال هذا خطاب للكفار، وروي عنه أنه كان يقرأه وإن منهم ردا على الآيات التي قبلها في الكفار قوله فوربك نحشرنهم والشياطين. وقالت وهذا القول السادس قالت فرقة بأنه المراد بمنكم الكفرة، والمعنى قل لهم يا محمد هذا التأويل أيضا سهل التناول، والكاف في منكم راجع إلى الهاء فيه لنحشرنهم والشياطين. قال القرطبي على ذلك: وقال الأكثر: المخاطب العالم كله، ولا بد من ورود الجميع، وعليه نشأ الخلاف في الورود، وقد بينا أقوال العلماء فيه، وظاهر الورود الدخول. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية يا رب، استرنا ولا تفضحنا يا رب. لقول عليه الصلاة والسلام: فتمسه النار، لأن المسيس حقيقته في اللغة المماسة، إلا أنها تكون بردا وسلام على المؤمنين وينجون منها سالمين. قال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم يقل ربنا إنا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها فألفيتموها رمادا. قال القرطبي رحمه الله: قلت: هذا القول يجمع شتات الأقوال، فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها فقد أبعد عنها ونجي منها، نجانا الله تعالى منها بفضله وكرمه، وجعلنا ممن وردها فدخلها سالمين، فدخلها سالما وخرج منها غانما. أقول أيها الأحبة الكرام، ابن عاشور رحمة الله عليه قال: فليس الخطاب في قول وإن منكم إلا واردها لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، على معنى ابتداء كلام، بحيث يقتضي أن المؤمنين يردون النار مع الكافرين ثم ينجون من عذابها، لأن هذا معنى ثقيل ينبع عنه السياق، إذ لا مناسبة بينه وبين سياق الآيات السابقة، ولأن فضل الله على المؤمنين بالجنة وتشريفهم بالمنازل العالية ينافي أن يسوق مع المشركين مساقا واحدا، كيف وقد صدر الكلام بقوله: فوربك نحشرنهم والشياطين، وقال تعالى: يوم نحشر المتقين الرحمن وفدا. فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، عقب قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهذه الآية مثار إشكال ومحط قيل وقال. اسمع لهذا الكلام النفيس، في صراحة هذا كلام طيب. قال: واتفق جميع المفسرين على أن المتقين لا يتنالهم نار جهنم، واختلفوا في محل الآية منهم، فاختلف في محل الآية، فمنهم من جعل ضمير منكم لجميع المخاطبين بالقرآن ورووه عن بعض السلف، فصدمهم فساد المعنى ومنافات حكمة الله تعالى والأدلة الدالة على سلامة المؤمنين يومئذ من لقاء أدنى عذاب، فسلكوا مسالك في التأويل. فمنهم من تأول الورود بالمرور المجرد دون أن يمس المؤمن أذى، وهذا بعد عن الاستعمال، فإن الورود إنما يراد به حصول ما هو مودع في المورد، لأن أصله من ورود الحوض. وفي آية القرآن: ما جاء إلا لمعنى المصير إلى النار، كقوله تعالى: وإن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله: ويقدم قوم يوم القيامة فأوردهم النار، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، على أن إرادة المؤمن إلى النار لا جدوى له، فيكون عبثا ولا اعتدادا بما ذكره له الفقر مما سماه فوائد. وقبل ذلك كان قد ذكر ابن عاشور الورود، قال: حقيقة الوصول إلى الماء للاستقاء، ويطلق على الوصول مطلقا مجازا شائعا، وأما إطلاق الورود على الدخول فلا يعرف إلا أن يكون مجازا غير مشهور، فلا بد له من قرينة. ثم قال بعد ذلك: ومنهم من تأول ورود جهنم بمرور الصراط، واجس على جهنم، فساق الأخبار المروية في مرور الناس على الصراط متفاوتين في سرعة الاجتياز، وهذا أقل بعدا من الذي قبله. وروى الطبري وابن كثير في هذين المحملين أحاديث لا تخرج عن مرتبة الضعف، مما رواه أحمد في مسنده والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وأصح ما في الباب ما رواه أبو عيسى الترمذي يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، حديث ابن مسعود. قال: ومن الناس من لفق تعضيدا لذلك بالحديث الصحيح أنه لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، فتأول تحلة القسم بأنها هي هذه الآية، وهذا محمل باطل، إذ ليس في هذه الآية قسم يتحلل، إنما معنى الحديث أن من استحق النار من المؤمنين لأجل معاص، فإذا كان قد مات له ثلاثة من الولد كانوا كفارة له، فلا يلج النار إلا ولوجا قليلا يشبه ما يفعل لأجل تحلة القسم، أي التحلل منه. وربنا جل ذكر لما قال: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، أي قضاء قضاه الله سبحانه جل ذكره، ولا بد منه، نسأل الله تعالى السلام والعافية. وثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور، ونذر الظالمين فيها جثيا، وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم، وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب، وتقطعت بهم الأسباب والجثي الجث على الركب كما ذكرنا. ونسأل الله أن ينجينا والمسلمين، وذلك لشدة الأهوال، نظر جثيا أي يجثون على الركب من شدة الكروبات التي يعينها يوم القيامة. نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا أبدا، ونسأل الله أن يعافينا، ونسأل الله أن يجعلنا من خير عباده، ويجعلنا من الآمنين المطمئنين يوم القيامة يا رب العالمين. قال الله تعالى: ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله أن يرزقنا رضاه والجنة، ونعوذ به من سخطه والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.